من تاريخ الإلحاد. لقد أثارت ظاهرة الإلحاد العديد من الأسئلة، والتي من بينها ثمة ارتباط بين هذه الظاهرة وبين هذا العصر، وما تميز به من تقدم تقني وانفتاح معرفي وتطور تكنولوجي. وبعبارة أخرى، للإلحاد أحد مظاهر العصر الحديث، وما تميز به من سمات غير مسبوقة من التواصل الدولي، فأصبح العالم كالقرية الصغيرة، فسهل انتقال الأفكار والمذاهب لتجول بين دول المعمورة، وأصبح من اليسير أن تولد فكرة في دولة ما فتجد من يؤيدها بل ويتبناها في دول شتى على سبيل التأثير والتأثر، أم أن هذه الظاهرة يمكن إيجاد جذور لها في عصور سالفة وفي حقب تاريخية سابقة؟ وإذا كانت ظاهرة الإلحاد قديمة حديثة، فإلى أي الحقب يعود ظهورها الأول؟ وهل كانت تحت مصطلح إلحاد أم أنه اصطلح على مضمونها الفكري بمصطلحات أخرى؟ وإذا حاولنا تلمس إجابة لهذه الأسئلة في أدبيات أنصار المذهب الإلحادي، لوجدنا أنهم يصورون مذهبهم على أنه ثمرة العصر الحديث وانطلاقه المعرفي وتقدمه العلمي، فهم يحاولون من طرف خفي ادعاء الحداثة لمذهبهم عن طريق ربطه بعصر العلم والتقدم، وكأن الدين والتدين يمثلان سمتا مميزا لعصور ما قبل التقدم، في محاولة منهم لربط بين الدين والتخلف الحضاري من جهة، ومن جهة أخرى تصوير مذهبهم على أنه ثمرة التحرر العقلي ووليد النضج الفكري والعلمي الذي شهدته الإنسانية حديثا. واجتهد الملحدون في تقديم تفسيرات مبررة لظاهرة الدين وبيان أنه ضرورة استدعتها عوامل شتى ترجع في مجملها إلى بدايات الحياة الإنسانية وغريزتها. فمن أقوالهم عن الدين إنه شيء لا حقيقة له، وهو مظهر للغريزة الإنسانية الباحثة عن حقائق الكون والتي تحاول تفسيره، إن هذه الغريزة الإنسانية في ذاتها شيء مستحسن، ولكن معلومات والوسائل المحددة المحدودة قد انتهت بأجدادنا إلى إجابات غير صحيحة، وهي التي تحتويها الآن أفكارهم عن الإله والدين. أما اليوم وبعدما توفرت لدينا الوسائل العلمية وأصلحت المعلومات الحديثة شيئا كثيرا من معتقداتنا الاجتماعية والحضارية، فقد حان الوقت لنعيد النظر في جميع ما وصل إليه أجدادنا من أفكار. ومنها قوله بأن الدين نتاج اللا شعور الإنساني وليس انكشاف الواقع خارجي، وقولهم ليس الإله سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة الكون، ومع عقيدة الدنيا والآخرة إلا صورة مثالية للأمان الإنسانية، وما الوحي والإلهام إلا إظهار غير عادي لأساطير الأطفال المكبوتة. ويقول جوليان هاكسلي إن الدين نتيجة لتعامل خاص بين الإنسان وبيئته. ويقول أيضا لقد انتهت العقيدة الإلهية إلى آخر نقطة تفيدنا، ولا تستطيع أن تقبل الآن أي تطورات. لقد اخترع الإنسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدنيا. ورد بالنص عبء الدين، وعلى هذا يكون المعنى أنها تحمل مسؤوليته وعبء ملح الفراغ الوجداني والاحتياج الفطري والطبيعي إليه لدى الإنسان. وقد يكون مقصود عبء الدنيا بمعنى إلقاء هموم الدنيا وتبعات الأحداث وتصريفها عليه، هو أقرب تبادل للذهن، وإن كان المعنيان صحيحين وبأي منهما يستقيم المعنى ويصح. جاء بالسحر. ويقول أيضا لقد انتهت العقيدة الإلهية إلى آخر نقطة تفيدنا، ولا تستطيع أن تقبل الآن أي التطورات. لقد اخترع الإنسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدنيا. جاء بالسحر ثم بالعمليات الروحية ثم بالعقيدة الإلهية حتى اخترع فكرة الإله الواحد. وقد وصل الدين بهذه التطورات إلى آخر مراحل حياته، ولا شك أن هذه العقائد كانت في وقت ما جزءا مفيدا من حضارتنا، بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتمع الحاضر المتطور. ويعد أوجست كونت الدين حالة بائدة ينبغي أن تنتهي لتصل الإنسانية إلى مرحلة الوضعية التي يحل فيها العلم محل الدين والفكر الميتافيزيقي، وربط ذلك بجملة العلوم الواقعية التي يقوم بعضها بمهمة العمل في نطاق العالم الطبيعي، وبعضها الآخر بمهمة العمل في نطاق حياة الإنسان وفكرة المجتمع. ومع كل هذا لم يبقى للدين شيء لا في مجال التفسير ولا في مجال التوجيه، ومن ثم لم يعد له فائدة ولم تعد به حاجة. وخلاصة القول، فإن أنصار المذهب الإلحادي ينظرون إلى الدين باعتباره يمثل سمة مميزة لمراحل التطور الفكري والوعي الوجداني السابق على مرحلة النضج المعاصر، فالإنسان في عصوره السالفة قد مر بمراحل تطور وعايش أزمات وكوارث لم يجد لها تفسيرا مقنعا، كما لم يقوى على مواجهتها ومجاباتها، فأدى به هذا إلى اختراع فكرة الدين. تتردد هذه الأفكار كثيرا في أدبيات اللادينيين والملحدين، ويمكن الوقوف عليها بتصفح مواقعهم على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والتي منها شبكة الملحدين العرب وشبكة اللادينيين العرب. ولعل أهم ما يلحظه المتصفح لهذه المواقع أن التوافق الظاهر بل التطابق بين مذهب الملحدين واللادينيين في مضمون الأفكار وفي سيارتها ومنهجهم في النقاش وأدلتهم على صحتها، وهذا يوحي بأنه ليس ثمة فرق حقيقي بين هؤلاء وأولئك. وادعاء أن الملحدين فصيل واللادينيين فصيل آخر أمر يحتاج مراجعة ومزيد بحث. وخلاصة القول، فإن أنصار المذهب الإلحادي ينظرون إلى الدين باعتباره يمثل سمة مميزة لمراحل التطور الفكري والوجداني السابقة على مرحلة النضج المعاصر، فالإنسان في عصوره السالفة قد مر بمراحل تطور وعايش أزمات وكوارث لم يجد لها تفسيرا مقنعا، كما لم يقوى على مواجهتها ومجاباتها، فأدى به هذا إلى اختراع فكرة الدين وعقيدة الإله القوي المسيطر. وذلك لأحد هذه الأسباب الثلاثة التالية: 1- البحث عن إجابات شافية ومقنعة عن سر وجوده في هذا العالم وعن مصيره وعن علاقاته بالكون من حوله. 2- بدافع من الخوف فبحث عن قوى عظمى يتلمس في معيتها الأمان والاطمئنان في مواجهته كوارث الطبيعة وأسرارها الغامضة، فكان لاختراعه فكرة الإله القوي ما يمكن مواجهة مخاوفه ويمنحه الأمان والسلام المنشود. 3- البحث عن فردوس مفقود يجد المرء فيه عوضا عن عناء واقع المعاش ومشاق حياته التي مني بها، فإنه إن فقد السعادة والنعيم في يومه فهو يطمع في وجودهما في غد أفضل في غير هذا العالم. ويرجع الملحدون نمو ظاهرة الدين بين مجتمعاته العوامل البيئية والسياسية والاقتصادية واجتماعية بل ونفسية كذلك، فكل هذه العوامل ساعدت على انتشار الدين بوصف ظاهرة وعرفتها الأمم والحضارات قديما. فالدين إذن في تصور هؤلاء الظاهرة اقتضت الحاجة الإنسانية فيه مراحل سلفة، وقد أصبح الإنسان في غنى عنها بعدما استطاع في ظل التطور العلمي المعاصر أن يكتشف أسرار الكون، وأصبح بإمكانه أن يواجه مشكلاته، بل ولو ربما سيطر عليه بما يمتلك من سلاح العلم. وبقطع النظر عن مناقشة هذه الآراء أو تحليل مضمونها الفكري والنفسي الذي ينم عن حالة من الخواء النفسي والاضطراب الوجداني والجهل الحقيقي والغرور الشديد، فإن ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات وفي حقيقته أدل على وجود خالق مدبر حكيم، وإلا فكيف تفسر لنا الصدفة في هذه الإحكام وهذا النظام؟ بل وإن فسرت فكيف تفسر بقاءه واستمراره؟ فهل هي صدفة مع عناية وحكمة من خالق أعظم خلق فأبدع وأحكم ودبر أمر خلقه جميعا؟ وفي دراسات علم تاريخ الأديان يتم علماء الإنسانيات عامة وعلماء تاريخ الأديان خاصة بالبحث عن نشأة الدين بوصفه ظاهرة إنسانية تقاسمتها جميع الأمم وعرفتها كافة الشعوب بقطع النظر عن مستواه الفكري والثقافي والحضاري، فلا يخلو مجتمع ما من موروث عقدي ديني. فلقد سجل لنا التاريخ منذ صفحته الأولى قبست من الفكر الديني لدى أقدم الأمم والقبائل على تنوع المواقع الجغرافية وتفاوت المستوى الفكري والثقافي، قبائل غير متحضرة أمم متحضرة. وينبغي التنبيه بداية إلى أن الدين بوصفه ظاهرة رفضها الملحدون وبحث في نشأة علماء الأديان ومطلق الفكر الديني، فلم يفرق هؤلاء ولا أولئك بين ما هو من نسج الأمم والشعوب فيندرج تحت مسمى أديان وضعية، وبين ما ينسب إلى وحي إلهي فيصطلح عليه بدين سماوي. وبالبحث في آراء علماء الأديان نجد أنهم قدموا 3 نظريات تعد أطروحات مفسرة لنشأة الدين قامت وفق منهج علمي واتخذت مادتها التي قامت عليها دراستهم بالبحث والدرس والتحليل من استقاء حضارات أقدم الأمم وتحليل المجتمعات الدينية لدى القبائل التي لم تصلها يد المدى المعاصرة، فظلت في معزل عن أي تطور حضاري تحافظ على كياناتها الخاصة وموروثاتها الدينية والفكرية والاجتماعية بعيدا عن يد التغيير. وكانت خلاصة هذه الأبحاث هذه النظريات الثلاث، وهي أولا نظرية التطور التقدمي أو التصاعدي. أنصار هذه النظرية يرون أن الدين بدأ في صورة خرافة والوثنية، وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد، كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة جد حديثة. هذه النظرية نادى بها أنصار مذهب التطور التقدمي أو التصاعدي الذي ساد في أوروبا في القرن 19 في أكثر من فرع من فروع العلوم، وحاول تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء منهم سبنسر وتيلور وفريزر ودوكايم وغيرهم. ثانيا، نظرية فطرية التوحيد وأصالته، وقد أخذ بهذه النظرية فريق آخر حيث قرر بطرق العلمية إثبات أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر، مستدلا بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث، فتكون الوثنية إن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة. وانتصر لهذه النظرية جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس، ومن أشهر مشاهيرهم لانج الذي أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند قبائل اللامجية في استراليا وأفريقيا وأمريكا، ومنهم شريدر الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة، وبروكلمان الذي وجد عند الساميين قبل الإسلام ولرواه، وكاترفاك عند أقزام وأواسط أفريقيا، وشميدد عند الأقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية. وقد انتهى بحث شميدت هذا إلى أن فكرة الإله الأعظم توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية. ثالثا، نظرية التعاصر الزمني، وتقريرها أن الرشد والضلال في الفكرة الدينية ليست ظاهرتين متعاقبتين فقط صعودا أو انحدارا على مدى العصور، بل هما ظاهرتان متعاصرتان موزعتان في كل أمة وجيل، تبع لاختلاف الأفراد في درجات استقامة الحدث العقلي ونبل الحس الباطني، فلا يخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك الحقيقة النقية من شوائب الخرافة وأخرى دون ذلك. وبعيدا عن مناقشة هذه النظريات تأييدا أو معارضة، فليس هذا ما يعنى به سياق الحديث، ولا لأجل ذلك كان إرادها، وإنما ما يعنى به وما يستنتج من مجموعها وفيما يلي بيان ذلك. واحد، أنه وفقا للنظرية الأولى نظرية التطور التقدمي، فإن عقيدة الإله الخالق الواحد تمثل قمة الهرم في تفسيرها لمراحل التطور العقدي، فماذا بعد الكمال إلا نقيده. اثنان، إذا أخذنا بالنظرية الثانية مفسرة لنشأة الدين وهي على نقيض النظرية الأولى، لوجدنا أن انتشار عقيدة الإله الخالق الأعظم بين مختلف الأجناس والقبائل بل والأمم المتحضرة دليل على أنها لم تكن محض خرافة اخترعها الإنسان، لأن ادعاء أن تلك الأمم والحضارات كانت على تواصل يسمح بانتقال الأفكار فيما بينها أمر غير قطعي، وإن فسر الوجود فلا يفسر الانتشار والاستمرار. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا أخذنا في الاعتبار أن الأمم فيما بينها اختلفت اختلافا جوهريا فكريا وثقافيا وحضاريا، فاتسم بعضها بالتحضر الروقي وعرف عن بعضها البداوة، فإن ذلك مدعاة للتساؤل عن السر اتفاقهم جميعا على فكرة الإله الخالق، فإن اختلاف المستوى الحضاري والفكري يكفي مسوغا لأن يختلفوا في ذلك، فما جاز أن تقبل أمة ليس بالضرورة أن يكون موضع قبول لدى غيرها من الأمم. ثلاثا، ندعي أن الدين حالة بائدة، وأن التحرر يكون من المعتقد الديني عامة ومن الاعتقاد بوجود إله خالق خاصة، أمر ليس بالحديث، فقد ضار من تبنى هذه الآراء ونادى بها قديما، ومن ثم فإن هذا المذهب قد عاصر زمانيا بل وجاور مكانيا الآراء المؤيدة للفكر الديني والمعتقدة بوجود خالق، وذلك ما يستفاد من النظرية الثالثة. ومن هنا يمكن القول بأن المذهب الإلحادي له جذور تاريخية، كما يمكن القول بأن ادعاء أنه يمثل مرحلة النضج الفكري والوجداني للإنسان أمر غير صحيح. أربعا، أن الإيمان بوجود خالق ليس وليد الدين بوصف غريزة إنسانية استدعتها عوامل شتى كما يدعون، فإن الناس مختلفون في سبل تلبيتهم للغرائز، فإن ذاب البعض إلى أن يخلق لنفسه من محض عقله الاعتقاد بوجود خالق فلماذا يذهب آخرون هذا المذهب. وحقيقة القول أن الإيمان بالخالق هو فطرة إنسانية فطر الله الناس عليها، وذلك مصداقا لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم. وقد نبه إلى ذلك الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فالإيمان بوجود الخالق سبحانه فطرة، وإن تباين الناس في تعبيرهم عن مضمونها وينسب للشهرستاني. قوله: ومما اتفقت حوله الأديان والملل أن العالم قوة إلهية مدبرة لا بيد بيد أنها لها أسماء شتى انتهى. وما كان اختلافهم في معتقداتهم في الخالق سبحانه وتعالى إلا للتفاوت فيما بينهم في الاسترشاد بنور الوحي الإلهي وبعدهم عن المعين الصحيح وعدم فهمه من المقاصد السامية. وبعد هذا الطرح لعله أصبح من اليسير أن يجيب المرء على سؤال هل الإيمان بوجود إله خالق هو الخرافة أم أن إنكار وجوده هو رأس الخرافات وجوهر الضلال. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في سياق هذه الدراسة هو: إذا كان الإيمان بوجود إله فطرة إنسانية والدين غريزة بشرية، فمتى حدث أول انحراف للفطرة فأنكرت وجود الله، وفي أي صورة ظهر؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي التنبيه أولا إلى أنه ليس كل انحراف في المعتقد يعد من قبيل الإلحاد بالمعنى الاصطلاحي الذي تهتم به الدراسة هذه الدراسة والذي يقصد به كوجود الله عز وجل. فإن لفظة الإلحاد من دلالة شتى كلها تعبر عن الانحراف العقدي والفكري، فالناس يطلقون هذا اللفظ تارة على إنكار وجود الله وتارة على إنكار علمه وعنايته أو قدرته وإرادته. ويكفي أن ينكر المرء أصلا من أصول الدين أو اعتقادا من الاعتقادات المألوفة أو رأيا من الأراء الشائعة حتى يتهم بالإلحاد، وهذا يعد من قبيل الإلحاد بمعناه العام. والدلالات اللغوية والتي يراد بها الانحراف والميل عن المعتقدات المألوفة والآراء الدينية المشهورة سواء كانت إلهية المصدر أم بشرية الوضع. ولما كانت هذه الدراسة عنا بدراسة الإلحاد بوصف ظاهرة يروج لها حديث ويعبر عن مضمونها الفكري عن هدم عقيدة الألوهية بإنكار وجود الخالق سبحانه، فإن سوف تقتصر على تتبع مسار هذا الفكر تاريخيا. ولتيسير ذلك يمكننا التمييز بين ثلاث مراحل أساسية مر بها الإلحاد بوصف ظاهرة: أولها مرحلة الظهور الأول بواكير الفكر الإلحادي، ثانيها المرحلة الوسيطة، ثالثها مرحلة الظهور الحديثة والمعاصر، وفيما يلي إشارات سريعة لكل مرحلة على حدة. أولا مرحلة الظهور الأول، وتتم هذه المرحلة بتحديد أول المواطن الجغرافية والبيئات الفكرية والعصور الزمانية التي احتضنت بذور الفكر الإلحادي. ولقد ورد في ذلك ثلاثة آراء: واحد، رأي يرجع أول إغراسات الفكر الإلحادي إلى الفلسفة اليونانية خاصة في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وذلك لما ربط بين الفكر الإلحادي وفكر المادي في تفسيرهما نشأة العالم والموجودات. فالفلاسفة الماديون ملاحدة لأنهم قالوا إن للمادة وجودا مطلقا وأن علة الحركة والحياة والفكر. ويذكر أن أول إشارات لهذا الفكر توجد عند ديموقراطيس أحد فلاسفة اليونان القدماء، وتلقفها من بعد أبيكور. وقد انقسم حكماء اليونان إلى فئتين، ذابت إحداهما إلى وجود ذات مجردة عن المادة والمدة مخالفة للمحسوسات في لوازمها منزهة عن لواحق الجزمانية وعوارضها، وأثبتت أن سلسلة الموجودات مادية ومجردة تنتهي إلى موجود مجرد واحد مبرأ الذات من التأليف والتركيب ومحال عند العقل تصور التركيب فيه. ووجوده عين حقيقته وحقيقته عين وجوده، وهو المصدر الأول والموجد الحقيقي والمبدع لجميع الكائنات مجردة كانت أو مادية. واشتغلت هذه الطائفة بالمتألهين الخاضعين لله، ومنهم فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، ومن أهل مذهبهم كثير. وذهبت الفئة الأخرى إلى نفي كل موجود سوى المادة والماديات، وأن وصف الموجود مختص بما يدرك بالحواس الخمس لا يتناول وراءه. وعرفت هذه الطائفة بالماديين. ولما سئلوا عن منشأ الاختلاف في صور المواد وخواصها وتنوع الواقع في أثارها نسبه الأقدمون منهم إلى طبيعتها. ولهذا اشتهرت هذه الطائفة عند العرب الطبيعيين ورأس القائلين بهذا القول ديمقراطيس، الرد على الملحدين المسمى الرد على الداريين للسيد جمال الدين الأفغاني، نقله من الفارسية إلى العربية الشيخ محمد عبد مفتي الديار المصرية مطبعة الموسوعات مصر صاد 26 إلى 28 بالتصرف، انظر تمهيد الفلسفة للدكتور محمود حمدي زقزوق دار المعارف بمصر. وفيه يشير المؤلف إلى أن ديمقريط عاش في الفترة 370 إلى 460 قبل الميلاد، انظر صاد 160 وما بعده. ويؤيد هذا الرأي دكتور عبد الحليم محمود، فيقول: نشأ الإلحاد انحرافا عن الفطرة والدين مع الحضارة اليونانية القديمة، نشأ يجاور الشرك ويجاور التوحيد، انتهى. والمقصود بالتوحيد في النص السابق التوحيد بالمعنى الذي ذهب إليه بعض الفلاسفة آنذاك، والذي هو نتاج تأمل عقلي وليس مرده إلى الوحي الإلهي. ويشير الدكتور عبد الحليم محمود إلى أنه يمكننا الوقوف على بذور الأولى للإلحاد لدى كل من السوفسطائيين وأبيكور وأرواقيين، ويعتمد عنصر هذا الرأي على نصوص الفلسفة اليونانية والتاريخ اليوناني القديم. ومن ثم فإنه طرح طرح علمي له ما يؤيده من وثائق ونصوص فلسفية وتاريخية يعتد بها، وبالرغم من ذلك فإنه من الأهمية بما كان يخذ الرأي من قبيل الاطروحات التي لها صدارة في التاريخ للفكر المادي الإلحادي. أما الجزم بأنه ما كانت الإنسانية تنحرف قط عن التوحيد إلى الإلحاد، وما كان للإلحاد وجود قط فيما قبل الحضارة اليونانية القديمة، فإنه أمر يحتاج لمزيد من البحث والتوصيل. فإذا رعينا امتداد الخط الزمني السابق على الحضارة اليونانية إلى حقب مغلة في التاريخ، وأيضا لو نظرنا إلى امتداد الوجود الإنساني في بيئات مجتمعية عاصرت الحضارة اليونانية القديمة، لبرز لنا احتمال أن يكون هناك موضع مكاني أسبق في احتضان الفكر الإلحادي أو بناء فلسفي وفكري أسبق في إنماء الفكر الإلحادي وظهوره به. اثنان، رأي يرى أن بواكير المذهب الإلحادي تعود إلى الجينية وتنسب الجينية إلى مهاويرا وإن لم يكن هو مؤسسها الأول، ويذكر أن مولده كان عام 599 قبل ميلاد ميلادية قبل الميلاد 599 قبل الميلاد. والبوذية، والبوذية مؤسسها سذهاتا، ولد 563 قبل الميلاد. انظر الجينية والبوذية وعقائدهما والعلاقة بينهما. دكتور عبد الله محيي عزب، حولية أصول الدين، العدد 5، وانظر أديان الهند الكبرى وصاد 131. من أديان الهند القديمة، رأي يرى أن بواكير المذهب الإلحادي تعود إلى الجينية والبوذية من أديان الهند القديمة والتي يؤرخ لها بحقب ما قبل الميلاد، فيذكر أن ظهورهما يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد باعتبارهما رد فعل مناهضا لسلطة البراهمة، وما خلفت من نظام طبقي عانى منه الهنود. فيذكر أن السبب وراء إنكار مهاويرا وإليه تنسب الجينية لوجود خالق، أن ديانته كانت نوعا من المقاومة للهندوسية وثورة على سلطان البراهمة، ومن هنا لم يعترف مهاويرا بالآلهة، فالاعتراف بالآلهة قد يخلق من جديد براهمة أو كان يكونون صلة بين الناس والآلهة، وقرر أنه لا يوجد روح أكبر أو خالق أعظم لهذا الكون، ومن هنا سمى هذا الدين دين إلحاد. أما بوذا فإن كانت فلسفته مناهضة كذلك للهندوسية وآثامها الطبقية، إلا أن إنكاره للخالق لم يبدو بجلاء في فكره، وذلك لأنه اهتم بالجانب العملي والأخلاقي في دعواته، ومن ثم نشأ الخلاف حول موقف بوذا من فكرة الإله، فهل هو من المنكرين لوجود إله فيكون مذهبه أحد مواطن الفكر الإلحادي، أم أنه أثبت وجود الإله ويرجع أحد الباحثين هو الأستاذ الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة في كتاب أديان الهند الكبرى، أن بوذا اتجه أحيانا إلى جانب الإنكار أكثر من اتجاه إلى جانب الإثبات، فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممن يقولون بوجود الإله، وكان مما قاله في ذلك إن مشايخ الذين تكلمون عن الله وهم لم يروه وجه لوجه، كالعاشق الذي يذوب كمدا وهو لا يعرف من هي حبيبته، أو كالذي يبني السلم وهو لا يدري أين يوجد القصر. ومما يرجح إنكاره لفكرة الألوهية كذلك ما نسب إليه من أقوال مثل إن ناموس الطبيعة ليس بخاضع لذات قدس يتصرف فيه كيفما يشاء، بل ذلك الناموس مستقل بذاته نافذ بنفسه لا يتأثر بمؤثر بشري أو إلهي أبدا انتهى. ولعل القول بظهور بداية لفكر الإلحادي في جينية والبوذية من أديان الهند القديمة وقد أرخ لظهورهما بالقرن السادس قبل الميلاد فيما ينازع بل ويعارض الرأي الأول الذي أثبت البدايات اليونانية لفكر الإلحادي. ثلاثة، رأي يذكر أن وصول الفكر الإلحادي تعود إلى مذهب الدهرية وهي مما عرف من مذهب الفرس قديما، فيذكر أن الدهرية هي أصل كل مذاهب الإلحاد والمادية التي عرفتها البشرية، فهي مذهب كل من اعتقد في قدم الزمان والمادة والكون وأنكر الألوهية والخلق والعناية والبعث والحساب. أما الخلق والتدبير للكون فينسبونه للكواكب. ويستند هذا الرأي إلى ما أورده مستشرق ديبور من أن نشأة الدهرية تعود إلى أصول فارسية، وأن كلمة الدهرية كلمة فارسية تقابل الزروانية نسبة إلى زروان أو زرفان، وهي تعني الدهر أو الزمن الذي لا نهاية له، ولقد صار مذهب الدهرية كما في الأخبار المأثورة دينا ظاهرا يجاهر الناس للاعتراف به في عهد يزدجرد الثاني من الدولة الساسانية 438 إلى 457 ميلادية، 438 إلى 457 ميلادية، ويطلق على أصحاب المذهب الداري أسماء أخرى تعبر عن مضمون فكرهم كالماديين والحسيين ومنكر الخالق والتناسخ. ويؤيد هذا الرأي بعض الباحثين، ويجد فيه مبررا لظهور الفكر الداري في البيئة العربية قبل الإسلام، وذلك بانتقاله من بلاد فارس إلى العرب الجاهليين عبر مملكة الحيرة. ولقد أشار القرآن الكريم إلى مذهب الدارية في قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ومن الآراء الواردة في تفسير هذه الآية ما ذكره الزمخشري من أن الدارية كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله، وكانوا يضيفون كل حادثة إلى الدهر والزمان. ويصنف الإمام الشهرستاني بدهرية العرب ضمن معطلة العرب الذين ظهرت مقولتهم في البيئة العربية قبل الإسلام. ولقد اهتم علماء الكلام المسلمين بمناقشة الفكر الداري لما رأوا فيه إنكار الألوهية والقول بقدم العالم. فيقول القاضي عبد الجبار: لقد دللنا على إبطال القول بقدم الأجسام وأنه لابد من إثبات صانع مدبر قديم، ودللنا على أن الجسم لا يجوز أن يفعل الجسم، وذلك يبطل قول من قال منهم بالدهر والتعطيل. تلك كانت أهم الآراء المؤرخة لفكر الإلحادي في حقبه الأولى، ويلحظ من مجموعها أنها اختلفت في تحديد الأصول الفكرية الأولى التي يعود إليها، كما اختلفت في تحديد بيئته الجغرافية، وهذا بدوره يثير التساؤل عن الأسبقية الزمنية في الظهور. أكانت للفلسفة اليونانية أم أديان الهند أم للمذاهب الفارسية؟ واستنادا إلى التواريخ المذكورة لدى كل رأي، فإن أديان الهند تكون لها منزلة صدارة في الترتيب الزمني، يليها الفلسفة اليونانية، أما المذاهب الفلسفية وفوقها للتواريخ المذكورة، وليس ثمة إحالات أخرى وتشير إلى أبعد من ذلك، فإنها تعد الأحدث في الظهور. وهنا تأتي فكرة التأثير والتأثر، فإذا قطع بالأسبقية الزمانية والمكانية لأي من تلك المواطن واتخذ بوصفه الموطن الأول لاحتضان المذهب الإلحادي، يكون ذلك مدعاة للقول بتأثير في غيره من البيئات، فيكون ثمة تأثير وتأثر حدث وتم من خلال انتقال المذهب الإلحادي إلى البيئات المختلفة، وليس بالضرورة أن يكون ثمة مؤثر وآخر متأثر، بل ربما برزت هذه الأفكار في المواطن المشار إليها سلفا في معزل عن بعضها البعض، فليس ثمة تواصل قوي يؤهل لقبول فكرة التأثير والتأثر، وحين يظل الأمر المفسر لتعدد البيئات الجغرافية وتنوع المناخ الفكري هو محدودية المنطق العقلي وضيق أفقه، عندما يعمل نفسه فيما فاق حدوده الإدراكية من قضايا ميتافيزيقية، خاصة وإن كان في معزل عن نور الوحي وهدايته. ولو حاولت وضع سمات مميزة لهذه المرحلة من مراحل مذهب الإلحادي تميزه عما تلاها من مراحل لكانت على النحو التالي: واحد، أنها جميعا وليدة فكر عقلي نما بعيدا عن الوحي الإلهي، استدعته عوامل مختلفة كأن يمثل حركة مناهضة لأديان وثنية أو أنظمة اجتماعية سيئة خلفتها معتقدات باطلة، أو يكون نتاج تأملي فلسفي مادي حاول تفسير نشأة العالم والموجودات تفسيرا يخضع لإدراك الحواس ولا يتجاوز إلى ما لا يخضع للحس والمشاهدة. إثنان، أنها في بيئاتها المختلفة الهند أو بلاد اليونان أو بلاد فارس جاورت أنواطا شتى من الاعتقادات الدينية التي ليس من بينها أديان إلهية، فكان أشبه بباطل يدفع باطلا وليست بباطل يدفع دينا إلهية. ثلاثة، أنها في مناهضتها لمعتقدات عصرها لم تتخذ سوى الجدل والنقاش العقلي سبيلا لها، فظل الأمر خاضعا للذوق الوجداني وللقبول العقلي وحسب، وهذا بخلاف إلحاد العصر الحديث الذي اتخذ من معطيات العلم الحديث سلاحا يواجه الدين. أربعة، أنها لم تأخذ الطابع الجماعي إلا فيما خلفت من فلسفات عملية أخلاقية. خمسة، نزعت في فلسفاتها الأخلاقية صوب إشباع الغرائز والشهوات فكانت مادية في طبيعة الميتافيزيقي والأخلاقية، هذا باستثناء البوذية الهندية، فقد اتسمت بالمثالية الأخلاقية، ولعل السبب في ذلك أنها وإن قامت مناهضة للديانة الهندوسية إلا أنها ظلت متأثرة بأخلاقية العملية والتي تدعو إلى التقشف والزهد، ومن هنا كانت البوذية حركة إصلاحية لطبقية الهندوسية. ومخالفة لها في معتقداتها الدينية التي كانت وراء خلق هذا النظام الطبقي، إلا أنها حافظت على تعاليمها الأخلاقية. أما فلسفة ديمقراطيس الأخلاقية المثالية، فيمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أن آراءه الفلسفية التي استند إليها في تفسير نشأة العالم، وإن كانت مادية محضة تتخذ من المادة أساسا لها في تفسير كل ما هو موجود، ولا تعترف بما لا يخضع لقوانين المادة من الإدراك والمشاهدة، هي آراء عقلية محضة، فليس بالضرورة أن تتسم أخلاقه العملية بالمادية كذلك، خاصة وأن مذهبه كان فلسفيا بدرجة الأولى ولم يكن موجها لمعارضة معتقد ديني أو لنظام أخلاقي. ثانيا، المرحلة الوسيطة، وهي مرحلة ثلاث مرحلة الظهور الأول، وما شهدته من معتقدات وضعية وفلسفات مادية وسبقت الظهور الأوسع انتشارا في العصر الحديث، وأعني بها ما عرف في أوروبا بالقرون الوسطى، وقد قابل في العالم الإسلامي أوج حضارته وتطوره. ولعل أهم ملمح مميز لهذه المرحلة عن سابقتها أن الإلحاد ظهر في بيئات عرفت الأديان الإلهية، فأصبح الإلحاد مناهضا في أفكار معتقدات دينية لا ما يؤيدها من الوحي الصحيح. ويمكن التمييز في هذه المرحلة بين مستويين من المذهب الإلحادي، أحدهما ظهر في العالم الإسلامي وثانيهما احتضنته أوروبا. ولقد كان التمييز بين هاتين المستويين مرده إلى أمرين، هما واحد أن العالم الإسلامي في تلك الفترة شهد من النمو الحضاري والتقدم المعرفي ما أهله إلى أن يكون الأسبق حضاريا في تلك العصور، بينما عانت أوروبا في تلك الفترة والتي عرفت بالعصور الوسطى من التخلف الحضاري والجمود العلمي ما وسم تلك الفترة بعصور الظلام لديها. وهذا يوضح تباين البيئتين الثقافيا وحضاريا. إثنان، أن الإلحاد في البيئة الأوروبية توجه مباشرة صوب إنكار الألوهية ومن ثم إنكار الدين بوجه عام، بينما نجد أن الإلحاد في البيئة الإسلامية توجه لمناهضة النبوة، وكأن الإلحاد في تلك الفترة اصطبغ وفقا لما يناسب بيئته التي ظهر فيه. ويلمح دكتور بدوي إلى ذلك في قوله: وبإنكار الإله اللامتناهي عند الغربي ينتفي التدين، وبإنكار النبوة والأنبياء عند العربي تزول الأديان. ويقول أيضا: يجب أن نبصر المعنى الخفي المستتر وراء إنكار النبوة، إذ لابد أن يفسر هذا الإنكار على أنه يتعاهد إلى الألوهية نفسها، لأنه ما دامت النبوة هي السبيل الوحيد الذي تعرف هذه الروح العربية للوصول إلى الألوهية، فإنها بقطعها إياه قد قطعت في الوقت نفسه كل سبيل إلى الألوهية كذلك. والشيء بشيء يذكر ذلك أن منكري السنة، هذا كله في الهامش، والشيء بشيء يذكر ذلك أن منكري السنة القرآنيين وإن لم ينكروا النبوة عقيدة إلا أنهم أنكروا منهجا وتطبيقا، وفي ذلك أيضا قطع للطريق بوجه من الوجوه في الوصول إلى الألوهية. ومن تلك الفترة اعتبرت الفلسفة المادية الوجه التنظيري للمذهب الإلحادي، ومن ثم أصبح البحث في تاريخ الفلسفة المادية بحثا في تاريخ الإلحاد. هذا وقد انزوت الفلسفة المادية فترة القرون الوسطى في أوروبا. ويمكننا أن نلمح هذا في قول الأستاذ دكتور محمود حمدي زقزوق بأن هناك العديد من الفلاسفة الماديين في العصر القديم والعصر الحديث، ولكننا لن نصادف مثلهم في العصر الوسيط في أوروبا، لأن الفلسفة في ذلك الحين كانت مهمتها خدمة اللاهوت، فلم يكن هناك مجال لظهور المذاهب المادية التي هي في الغالب مذاهب إلحادية. غير أن اختفاء المذهب الإلحادي في أوروبا فترة القرون الوسطى كان قاصرا على مستوى النظري، أما على مستوى العملي فإنه كان حاضرا وإن كان مستترا خلف حركات ادعت الإصلاح. وإذا انتقلنا إلى العالم الإسلامي وجدنا أنه بنشر حركة ترجمة، خاصة ترجمة تراث اليونان والفرس، انتقلت إلى ثقافة العربية والإسلامية أفكار منافية للمعتقدات الإسلامية تنبه لها من العلماء المسلمين من نقدها ونقضها في سياق علم الكلام والفلسفة الإسلاميين. وتعد خطورة بعض هذه الأفكار في أنها في مضمونها تهدم المعتقدات الإسلامية، مثل قولهم بإنكار النبوة أو بقدم العالم أو نظرية الذرة في تفسير نشأة العالم، وهي أراء في مجملها تمس عقيدة الألوهية وحقيقة التوحيد، ويؤرخ لظهور فكر الإلحادي في الحضارة العربية الإسلامية بظهور دعوة منكري النبوة، والتي هي في مضمونها هدم العقيدة الألوهية، ومن الذين ينسب إليه مدى فكر ابن غاوندي وأبو زكريا الرازي. وقد ناقش هذا الفكر علماء الكلام المسلمون مبينين مواضع الانحراف فيه وكاشفين عما ينطوي عليه من أفكار نادمة لعقيدة الألوهية، وهو ما يعد في الوقت نفسه بمثابة تاريخ لبداية ظهور المذهب الإلحادي في الحضارة الإسلامية، حيث نوب ظهور مثل هذه الآراء يمكننا التاريخ لظهور المذهب الإلحادي في الحضارة الإسلامية من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فقد يرى بعض الباحثين أن ظهور حركة الشعوبية تعد لونا من ألوان الظهور العملي للمذهب الإلحادي، وأيا كان الأمر فإن الإلحاد بمستوياه العملية أو النظرية وإن ظهر في الحضارة الإسلامية في تلك الفترة إلا أنه ما لم يأخذها طابعا جماعيا، حيث أنه بالنسبة لمستوى الفلسفي النظري كان في غالب أمره مقصورا على مجالس البحث والدرس. أما بالنسبة لمستواه العملي فلم يكن اتجاها منتشرا في البيئة الإسلامية. ولعل أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على ظاهرة الإلحاد في تلك الفترة ما يلي: واحد، أن الإلحاد ظهر في أوروبا في ثوب حركات إصلاحية مناضدة للتخلف الفكري والحضاري والمجتمعي، ومن ثم فإنه اتخذ من مساوئ الحياة في القرون الوسطى ذريعة للدعوة إليه وإن كان مستترا. اثنان، أن الإلحاد ظهر في البيئة العربية الإسلامية ولكن بمؤثرات على النقيض من مثيلاتها في البيئة الأوروبية، أي أنه كان مظهرا من مظاهر الانفتاح الفكري والثقافي والحضاري الذي شهدته الحضارة الإسلامية، خاصة بعد اتساع حركة الترجمة لأدبيات الأمم والحضارات السابقة، أي أنه أحد مثالب حركة التنوير الثقافي والفكري آنذاك. ثلاثة، ظهور أفكار إلحادية في البيئة العربية الإسلامية لم يأخذ طابعا جماعيا، فليس ثمة ما يدعو إلى لذلك، وإنما كان قاصرا على البحث والدرس ومجالس العلماء ومدوناتهم نفيا أو إثباتا. أما دعاء انتقال هذا الفكر للأوساط المجتمعية فليس ثمة ما يؤيده. أربعة، ظهور فكر أن ظاهرة الإلحاد في بيئته الأوروبية والإسلامية أنذاك لم تتخذ من دعائم يستند إليه سوى الحجاج العقلي والنقاش الفكري. خمسة، أن أهم مظاهر ظاهرة الإلحاد في تلك الفترة أنها كانت أفكارا مناضدة لمعتقدات منسوبة لأديان الإلهية، وفي هذا التطور نوعي في مجالات النقاش ومسائله فظهرت قضايا جديدة مثل النبوة ومسائلها، ولم تكن لتظهر لولا أن المذهب الإلحادي توجه لمعارضة أديان إلهية. ستة، أنه يمكن الوقوف على أدبيات الفكر الإلهي في هذه الفترة، خاصة وأن ثمة وثائق ومؤلفات تحوي أفكاره ما زالت موجودة يمكن الرجوع إليها. سبعة، أن الفكر الإلحادي في مراحله الأولى وإن ارتبطت بفلسفات أخلاقية مناضدة للمثالية والمبادئ والقيم في بعض صوره، كما كان الشأن في فلسفة أبي كور وفي البعض الآخر التزم المثالية الأخلاقية في فلسفة العملية كما هو في فلسفة بوذا وديموقراطيس، إلا أنه بدأ الارتباط الوثيق بينه وبين الفلسفات الأخلاقية المادية المغلة في إشباع الغرائز والشهوات في هذه الفترة، وامتد هذا الترابط ليكون هو السمة الغالبة على أخلاق الإلحاد في العصر الحديث. ثمانية، أن الإلحاد ليس وليد التحرر العقلي والتقدم العلمي كما يزعم البعض، حيث إن ظهور الإلحاد في أوروبا والعالم الإسلامي في تلك المرحلة الوسيطة على ما بين العالمين الأوروبي والإسلامي آنذاك من تفاوت ثقافي وحضري خير دليل على ذلك. فلم يكن في أوروبا آنذاك أي من عوامل التقدم الأمر، على نقيض ذلك فقد كانت تعاني تخلفا ورقعية جعلتها في ذيل الأمم، والأمر بالنسبة للحضارة الإسلامية والعالم الإسلامي كان مختلفا، فقد امتلك المسلمون آنذاك مفاتيح الحضارة ومصابيح التنوير، وبرغم من ذلك لم يلقى الفكر الإلحادي قبولا أو انتشارا بين أبنائه، بل ظل مطاردا فكريا ومجتمعيا، وظل الدين والتدين هو سمت المجتمع الإسلامي وأهم مميزاته. ثالثا، مرحلة الظهور الحديث والمعاصر. لقد تباينت آراء المؤرخين المحددة لنهاية القرون الوسطى وبداية العصر الحديث، وبنظر إلى مجموعها يمكننا أن نستنتج مما أورده من أحداث تاريخية اتخذوا من ذكرى علامات فارقة في تاريخ أوروبا يمكن البيد استناد إليها التاريخ لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث، أنها أحداث دارت ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، وقد اصطلح على هذه الفترة بعصر النهضة، ويعد عصر النهضة بمثابة تمهيد للعصر الحديث، وقد حدثت في ذلك العصر نهضة شملت كل جوانب الحياة المادية والروحية والجسمية والعقلية، وظهر ذلك في شكل نهضات أدبية وفنية وعلمية ودينية، هذا فضلا عما كان لا من آثار فلسفية واجتماعية. ويعد ظهور العلمانية بمعناها المتطرف الذي يحاول إقصاء الدين، ودلالة واضحة على ضعف سلطان الدين في النفوس الذي انتقل من طور الخفاء إلى الإعلان المجاهر باعتناق المذهب العلماني. ولقد مرت العلمانية في الفكر الأوروبي بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة العلمانية معتدلة في القرنين 17 و18، وقد اعتبر فيها الدين أمرا شخصيا لا شأن للدولة فيه. المرحلة الثانية وهي مرحلة العلمانية المتطرفة في القرن 19، وقد بلغت ذروتها في التطرف في الفكر المادي التاريخي الذي أراد أن يمحو كل أثر للدين، أي أن الأمر لم يتوقف عند تقلص دور الدين عن شؤون الحياة وقصر حدوده عن نطاق الفردية الشخصية، وإنما تعده إلى محاولات محو كل أثر للدين سواء على مستوى الفردية الشخصية أو المجتمعية. والعلمانية هنا وبهذا المعنى تعد الوجه الآخر للإلحاد، ولذلك ينبغي تنبيه لخطورة الدعوات العلمانية وبيان حقيقة مقولاتهم وما قد تفضي إليه إذا استمرت دون مواجهة فكرية. ولم تكن العلمانية متطرفة الإلحادية إنجاز التعبير الظهور الأول للمذهب الإلحادي في العصر الحديث، وإنما سبق وانظر عند دينيه ديدرو 1713 إلى 1784، ولا متري 1709 إلى 1751، وهلباخ 1723 إلى 1789، وأوجست كونت 1798 إلى 1857، وغيرهم في فلسفات المادية الحديثة التي هي إحياء للمادية الإلحادية القديمة عند ديموقراطيس وأبي كور. فلقد تطورت مادية العصر الحديث التي هي المادية الأولى في حقيقة الأمر تحت تأثير فلسفات ديكارت وجاسندي وهوبز. وتصادف هذه المادية الحديثة بوجه خاص في فلسفة عصر التنوير في فرنسا، ومن بين ممثليها كل من ديني ديدرو ولاميتري وهلباخ الذين ذهبوا إلى القول بمذهب مادي إلحادي متطرف. وقد كان ديدرو رئيس تحرير دائرة المعارف الفرنسية المشهورة التي ظهر أول مجلد من عام 1751 ميلادية، وقد قام ديدرو بكتابة العديد من المقالات فيها. وكانت هذه الدائرة التي وصل عدد مجلداتها إلى 17 مجلدا بؤرة الزندقة والإلحاد. وقد اشتملت مؤلفات ديدرو على آراء التي تدرج فيها من المذهب الطبيعي القائل بوجود الله والمنكر في المنكر في وقت نفسه للعناية الإلهية، وإلى الأحادية المادية الزاعمة أن المادة حية بذاتها والأحياء تتطور ابتداء من خلية تحدث المادة الحية. أما بارون فون هولباخ فقد ذهب إلى في كتابه مسمى نظام الطبيعة الذي يعد مرجع المذهب المادي، وهو الاسم الحقيقي لمؤلف هذا الكتاب بول هنري ثري بارون دي هولباخ فرنسي مجري. وكان هولباخ من رواد الفكر الممهد للثورة الفرنسية، وأصبحت له ندوات منزلية تفتقت فيها الجدالات والعقول عن مبدأ كان لها أثرها في تمهيد سبل الثورة، أشهر كتابه نظام الطبيعة. إلى أنه لا يوجد. أما بارون فون هولباخ فقد ذهب في كتاب المسمى نظام الطبيعة الذي يعد مرجع المذهب المادي إلى أنه لا يوجد عدد الذرات المادية شيء إلهي أو روحي فلا وجود إلا لما هو مادي، أما ما هو روحي فلا وجود له، أو هو ليس إلا شيء ماديا دقيقا فلا وجود إلا للمادة والحركة، وكل الحوادث تسير حسب قوانين الطبيعة قوانين طبيعية أي قوانين ميكانيكية علية، وتسري هذه القوانين أيضا على الدولة وعلى المجتمع. فما يسمى في علم الطبيعة قصورا ذاتيا وجذبا ودفعا يسمى في المجتمع حب الذات والمحبة والكراهية، وهكذا تتزايد الروابط في بين العلم المادي وظهور الإلحاد والترويج لأفكاره في العصر الحديث تحت مظلة العلوم الطبيعية والاكتشافات العلمية الحديثة. ويأتي القرن 19 ليشهد المزيد من الاكتشافات العلمية والنظريات الطبيعية المفسرة لنشأة الكون وأصل الحياة. وكان من أهم النظريات التي ظهرت في تلك الآونة نظرية التطور التي قال بها عالم الأحياء الإنجليزي تشارلز داروين 1809 إلى 1882 ميلادية. وقد عرض داروين عام 1859 ميلادية في كتاب أصل أنواع هذه النظرية. وقد ترك داروين في كتاب أصل أنواع مسألة أصل الإنسان معلقة ولكنه عاد إلي في كتاب آخر صدر عام 1871 ميلادية، وكتاب أصل الإنسان. وفي هذا الكتاب امتدت نظرية التطور لتشمل الإنسان أيضا، وبذلك فقد الإنسان في مذهب داروين مكانته الخاصة في عالم الأحياء، ولم يعد يبدو أن الله قد خلقه خلقا مباشرا، بل بدا نتاجا للسلالة البيولوجية العامة، وبذلك كان نوعا من أنواع الحيوانات بجانب أنواع أخرى كثيرة. ولم يكن لداروين أن يذهب لهذا المذهب في تفسير نشأة الإنسان وليس خلقه، لولا إنكار الوجود الخالق واعتقاده بنظرية التطور والارتقاء. وللقارئ أن يتلمس أصول نظرية التطور عند داروين في المقولات المنسوبة لأبي كور. ومما يعجب له العقل أن تظل مثل هذه الأفكار سائدة بين أنصار المذهب الإلحادي وددونها ويروجون لها على أنها حقائق، في حين أنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا صحتها، فظلت مجرد آراء لم يقطع بصحتها مذهبهم العلمي الطبيعي الذي يستندون إليه في تأسيس مذاهبهم الإلحادية. هذا بالإضافة إلى ما قدمه الإلحاد من انتقادات علمية تقوض أصل مقولتهم في التطور. وإذا انتقلنا للبحث في ظاهرة الإلحاد المعاصرة التي شهدتها مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لوجدنا ادعاء أن عوامل ظهورية في الأوساط الإسلامية مماثلة أو مشابهة لما كان عليه الحال في أوروبا، إما يعود لجهل بحقيقة الإسلام أو لتجاهل حقيقته، فما كان ثمة عداء قط بين الإسلام والعلم والعلماء، وما شجع دين قط إلهي أو حتى وضعي على طلب العلم والإفادة منه مثلما الحال في تعاليم الإسلام. ألا يكفي أن يثبت القرآن الكريم الرفعة والدرجات العلى لا للمؤمنين وحسب، وإنما لا للعلم كذلك؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين لهم شواهد من القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن تطبيق السلف الصالح لأكثر من أن تحصى، وطوال العقود السابقة والفكر الإلحادي يتردد بين ظهور وانزواء في ساحتي الفكر والأدب، حتى أطل علينا مجاهرا بأرائه ومعلنا لها، متحديا المجتمعات في سفور واستعلاء شديدين. ولقد لعبت وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة دورا مهما في سرعة انتشار هذا الفكر بين بعض الشباب. ولعله مما سبق يكون قد اتضح بجلاء أن الفكر الإلحادي لم يكن قط وليد ثقافة العصر الحديث، كما أنه لم يكن أبدا أصيلا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وإنما هو فكر قديم له جذور ضاربة في عمق التاريخ الإنساني، كما أنه أحد مثالب الثقافات الوافدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومما تجدر الإشارة إليه أن ظهور مواقع اللادينيين العرب ذات وشائج قوية بمواقع الملحدين العرب، ولربما كانت خطوة ممهدة للجهر بالإلحاد ومواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وهذا بدوري يأخذنا للحديث عن صور الإلحاد أو أسمائه وكذلك سماته. فقد ظهر الإلحاد قديما وحديثا تحت أسماء عدة اختلفت في الاصطلاح واتفقت في المضمون، وكان من هذه الأسماء النيتشرية والمادية والدهرية واللاديني والطبيعيون أهم سمات الإلحاد في هذه المرحلة العصر الحديث. واحد، أنه اتخذ من العلوم الطبيعية واكتشافاتها بديلا عن العلم في تفسيره للحياة ونشأة الكون والأحياء. اثنان، أنه لم يكتفي بالجدل العقلي ولم يستند إلى مجرد الذوق الوجداني في القبول به واعتناقه، وإنما اعتمد في مجادلات الدين، أو بالأحرى ما ادعى أنه حقائق دينية جهلا أو افتراءا، ومخاصمته على بعض حقائق العلم وإنجازاته. وكثير من المغالطات العلمية، وكان لذلك أثره الجلي في سرعة انتشاره وتأييده. ثلاثة، أنه ارتبط بالعديد من الحركات الثورية التي غيرت أنظمة بعض الدول سياسيا واقتصاديا وفكريا واجتماعيا مثل الشيوعية والماركسية. أربعة، أنه ارتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفات الأخلاقية المادية التي تؤثر إشباع الرغبات وإرضاء النزوات على الالتزام بأية قوانين أخلاقية دينية ومجتمعية، حتى وإن كان مبعث الطبيعة العقلانية في النفس الإنسانية، فهي لم تراعي في الإنسان إلا غرائزه المعبرة عن الجانب المادي في طبيعته البشرية. ومن أهم سمات الفكر الإلحادي التي يتبينها من يطالع مواقع اللادينيين والملحدين العرب، خاصة في تقديم للإسلام ما يلي: واحد، اجتزاء النصوص من سياقها ببغية التوصل إلى أحكام تتنافى في حقيقتها مع مراد النص. اثنان، الجهل اللغوي وفي بعض الأحيان تعمد إخفاء المعنى الصحيح لبعض النصوص مما يؤدي إلى الالتباس في فهم المراد منها. ثلاثة، الاعتماد على المغالطات العلمية والمفاهيم المغلوطة والأسلوب الخطابي، خاصة عند مناقشة قضية دينية من منظور مع علمي أو العكس. لإيهام التناقض والتعارض بين العلم والدين وبين النص الديني لا يستطيع الثبات أمام حقائق العلم فضلا عن نقده والتفوق عليه جلا منهم وتلبيسا على الناس. 4 تتبع مفاهيم وآراء شاذة واجتهادات مرجوحة وادعاء أنها تمثل صحيح الدين ثم الطعن عليها متجاهلين حقيقة موقف العلماء منها ونقدهم لا. 5 محاولة تأكيد أسطورة الصراع المزعوم بين الدين والعلم وذلك بتقديم فروض العلمية على أنها حقائق مسلمات ونظريات قطع العلم بثبوتها مثل نظرية التطور والارتقاء وهي في حقيقة الأمر ليست إلا افتراضات لم تثبت أمام الانتقادات التي أثيرت ضدها. 6 تتبع بعض النصوص الدينية التي يوهم ظاهرة التعارض فيما بينها وادعاء أن ثمة تناقضا ينم عن بشرية النص ومن ثم الطعن في عصمة الوحي وقداسة النص الديني. 7 يلحظ المتتبع لأدبياتهم تحررهم من أخلاقيات النقاش والجدال المنهجي كما يلحظ أساليبهم الغوائية وكثرة السباب والتهكم غير المبرر وطريقتهم في خلط الموضوعات والقضايا بطريقة تؤدي إلى تشعب والبعد عن المضمون الحقيقي للقضية المطروحة من نقاشها وأهم من ذلك جهلهم بطبيعة ما يطرحون من قضايا للنقاش.